Max by Diesel Music Quiz. El Max Faguía. I know. واقف عالشمال جنب السنيورة مستني الاذن منها وهي بتلعب فيه كورة. الكابتن اللي واقف عالشمال جنب السنيورة مستني الاذن منها وهي بتلعب فيه كورة. انا شايف على اليمين شباب كتير فايزين من